فمن اتصف في مثل هذا الخلق من أهل الإسلام كانت فيه صفة من صفات أولئك القوم الذين لعنهم الله عز وجل في كتابه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تولوا اليهود والنصارى فإنهم يقبلون الرشا ولا يحل في دين الله الرشا. وقال بعض الحكماء تعليقا على هذا القول: وأصحابنا اليوم أقبل للرشا منهم. لذلك إذا رأيت اختلال الموازين في بلد من البلدان فاعلم أن للرشوة دورا عظيما في ذلك، وأن اختلال الموازين وانتشار الظلم كله يكون من هذا الباب، وهذا الباب باب خبيث جدا يغير الناس ويغير قلوبهم، حتى إن الناس الذين يعيشون في بلد واحد كالأخوة وحقوقهم واحدة، والذي يفترض أنه يرحم بعضهم بعضا لأن المصير واحد والهدف واحد، ويسيرون كالراكب على السفينة في ذلك البحر المتلاطم، تجد أنه يدخل بينهم الخلل ويدخل بينهم الابتزاز ويدخل بينهم تغير النفوس بسبب ما قد دفع من هذه الرشوة التي إذا تفشت دمرت المجتمع. وللأسف الشديد أن هذا من دناءة النفوس، فإنك تسمع عن بعض الناس مع أن الله عز وجل أعطاه راتبا كبيرا وأنعم عليه بحيث أنه لا يحتاج لمثل الحرام، والحرام عموما لا يبارك الله عز وجل فيه، وإن تنام فإن الله يمهل صاحبه حتى تذهب بركته، إما أنها تذهب البركة بذهاب هذا المال، وإما أنها تذهب هذه البركة بحصول كثير من الآفات الذي ترجع إلى أولئك. انظر إلى الذي يتاجر، انظر إلى الذي يتاجر في الإقامات مثلا، يأخذ من هذا وهذا وهذا، ثم تجده يستدين من هذا ويستدين من ذاك، يبحث عن الدينار والدينارين وهو قد أخذ المبلغ الكبير، لأن المسألة ليست في الكثرة كما قال بعض السلف: ليس الجدب أن لا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنزل البركة. فليست المسألة في الكثرة. أما ترى بعض الناس عنده مبلغ بسيط، ولكن لما عنده من الخير والنية الحسنة والبر يبارك الله له فيه، وبعض الناس قد يكون عنده المبلغ الكبير ومع ذلك لا يبارك الله له فيه. انظر إلى بعض الناس تجد عنده راتب كبير ومع ذلك يأتيه إنسان ضعيف الحال مستهجن في المجتمع، ضعيف نفس كعامل آسيوي، أو أنه فقير، أو أنه رجل خادم، ومع ذلك يشتريه بالرشوة فيجعله يتنازل عن مبادئه مع أنها عندها المبلغ الكبير والأنفة. على الأقل إذا لم يكن المرء يأنف من مسألة الرشوة من باب أن عنده خير أو أن عنده دين يرده عن ذلك، على الأقل من باب المروءة أنه لا يقبل مثل ذلك، لأن هذا مما يخل في شخصيته. وفي نوابغ الحكم يقول أهل الأدب أن البراطيل تنصر الأباطيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ينبه مسألة حول مسألة الواسطة التي تكون بين الناس: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع ظلما فأهدي له فقبل فذلك السحت. ولذلك لما تكون موظف في مكان معين وتنهي معاملة لأحد الناس وقدم لك هدية فلا يجوز أن تقبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول. فهذه المسألة ما أعطاك إلا من أجل مكانك، من أجل هذه الوظيفة، ولم يعطك حبا وتقربا لك لأنك رجل مهذب مؤدب وغير ذلك، إنما أعطاك لهذا المنصب. وما حصلت عليه من خلال وظيفتك هذه التي وليت بها وكلفت بها هذا لا يجوز أخذه، لأن هذا من عموم الرشاوي. وأما الدين فنعوذ بالله منه، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، فقال كما صح ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. فهذا مما كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام منه، وجاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين ثقل الدين الذي يثقل الإنسان ويتعبه، وقهر الرجال حينما يقهر الإنسان فلا يستطيع أن يرد حقه، ومثله قهر النساء. لكن المقصود أن الحديث بالعموم لعموم الجنس، فإذا قهر الإنسان من قبل امرأة أو قهرت المرأة من قبل رجل فإن هذا قهر الرجال، بحيث أنك يغبنونك ويقهرونك وأنت ترى، إما في تعدي على مال أو تعدي على عرض أو تعدي على نفس وأنت مظلوم لا تستطيع أن ترد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك. وجاء عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر صلى الله عليه وسلم قال: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: ديناران يا رسول الله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا في بداية أمر الإسلام، ثم بعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام على من كان عليه دين، لأنه تحمل عن الناس ديونهم التي خلفوها. فالدين هم بالليل وذل بالنهار، وهو غل جعله المرء في عنقه. وإذا أراد الله عز وجل أن يذل عبدا جعل الدين طوقا في رقبته، ولذلك لا تضطر أخي لأخذ الدين، ولا تضطر المرأة لأخذ الدين من أجل أنه يجعل له رصيد، فإن هذا من الهموم التي تجلب الهموم، ومن المساوئ التي تجلب ما هو أسوأ. قال الزهري رحمه الله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد عليه دين. ثم قال بعد ذلك: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، ثم صلى عليهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وقال حبيب ابن ثابت: ما احتجت إلى شيء أستقرضه إلا استقرضته من نفسي. انظر إلى الحكمة، كل شيء يريد استقرضه يقول استقرضه من نفسي. وأراد بذلك رحمه الله أنه يصبر على نفسه قليلا إلى أن تتمكن الميسرة، وييسر الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. ونظير ذلك قول القائل: وإذا ما غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. واستغرض من الأصمعي خليل له فقال له حبا وكرامة: ولكن سكن قلبي برهن يساوي ضعف ما تطلبه. انظر، لأنه يريد أن يضمن حقه، لأن فساد الناس في الدين كثير. فقال: يا أبا سعيد، أما تثق بي؟ قال: بلى، وإن خليل الله عز وجل كان واثقا بربه، وقد قال: ولكن ليطمئن قلبي. هذا وليحذر العاقل من قضاء الدين بدين مثله. وقد قيل: إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، ولكن ذاك غرم على غرمي. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الدين ويأخذ الديون. ونحذر من مسألة عظيمة جدا، وهي أن بعض الناس يأخذ ديون الناس ولا يريد الوفاء، فهذا داخل في الوعيد الخطير الوارد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. انظر ودقق في هذا الحديث، إذا كان أخذ المال وهو محتاج استدان وهو عازم على الأداء يوفقه الله عز وجل وييسر له أسباب ذلك أنه يفي، وإن أخذ أموال الناس وهو عازم على أن يتلف هذه الأموال ولا يردها أتلفه الله. يتلفه في جميع الأمور لك أن تتصور، جسديا ماديا وعقوبة تحل به، فإن هذا من الوعيد الخطير. كما أن الذي يأخذ دين الناس ولا يسدد لهم أموالهم قد كان قاطعا لحبل المعروف الذي تعاهدت عليه العرب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.